قناة فيصل آل صفر تقدم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الإداوة، إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قضاء الحاجة لبيان أن من آداب قضاء الحاجة الاستتار عن الناس. قال: خذ الإداوة. الإداوة إناء من جلد يوضع فيه الماء. فانطلق حتى توارى عني، أي حتى يدل على محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ أهوى بنفسه ليخلع نعلي النبي عليه الصلاة والسلام حبا في خدمته. المسألة السابعة قوله دعهما يدل على جواز المسح على الخفين إذ لم يخلعهما. والمسألة الثامنة قالوا: فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت قدمي، يدل على أن من شروط المسح على الخفين لبسهما وهما طاهرتان. والمسألة التاسعة قوله دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، اختلف العلماء فيما إذا نزع خفه الأيمن ثم غسله فلبسه قبل أن ينزع الخف الثاني ويغسله، على قولين. القول الأول، وإليه ذهب المالكية والشافعية، إلى أنه لا يصح لبس أحد الخفين إلا إذا نزع الآخر وغسل قدمه، استدلالا بهذا الحديث أدخلتهما طاهرتين. القول الثاني، فلي ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ولو لم يخلع الخف القدم الأخرى، لأن المراد هو لبس الخف على طهارة ولا يلزم جميع قدمين. فإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الراجح، ولكن الأحوط ألا يلبس الخف إلا بعد غسل الأخرى، ولو لبسها جاز. المسألة العاشرة قوله فمسح عليهما، وهذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وكان ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك قال: وللأربعة للنسائي النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله. سنده ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان ضعف حديث مسح أسفل الخفين، قوله النبي صلى مسح أعلى الخف يعني من جهة الناظر إليه، وأسفله مما يلامس الأرض. هذه الرواية دلت على أن المسح يشمل الأعلى والأسفل، لكن الحديث ضعيف، لذا عقبه بالحديث الآخر. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المسح على الخفين لبيان محل المسح على الخفين، قوله لو كان الدين، أي أحكام الشرع، بالرأي يعني بالعقل دون النص، أي بالعقل المجرد دون النص، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لأنه يلامس الأرض. قال: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. رواه داود بإسناد حسن. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله لو كان الدين بالرأي يدل على أن أصل التشريع هو بالوحي، وهو يوافق العقل الصحيح، فلا تعارض بين العقل والنقل، لذا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم في ذلك، درء تعارض العقل والنقل. المسألة الثانية قوله لو كان الدين بالرأي يدل على أن لو كان للعقل وجهة وللنص وجهة فيمتثل أمر النص، وهو يوافق العقل الصحيح، وهو معنى كلمة الإسلام، أي الاستسلام لله، أي الامتثال لأوامره سبحانه، سواء من القرآن أو من السنة. المسألة الثالثة قوله لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه يدل على كمال عقل الصحابة رضي الله عنهم بالتمييز بين الأمور وتغليب جانب الشرع على ما يرونه من رأي. والمسألة الرابعة قوله الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الإجمال في الحديث السابق، وهو أن كل مضمضة واستنشاق بكف، والمضمضة والاستنشاق في المرة الثانية بكف آخر، والثالثة أيضا بكف ثالث. لذا قال ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده أي في الإناء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله في صفة الوضوء يدل كما سبق على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترسيخ شعائر الإسلام ومنها الوضوء في أذهان الصحابة. والمسألة الثانية قوله ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده يدل على أن الأكمل في الوضوء أن المتوضئ لا يستعين بغيره، وإن استعان جاز. والمسألة الثالثة قوله فمضمض واستنشق من كف واحدة يدل على أن كل مضمضة واستنشاق بكف. والمسألة الرابعة قال يفعل ذلك ثلاثا يدل على أن كل مرة بكف للمضمضة والاستنشاق، والمرة الثانية كذلك، والثالثة كذلك. والمسألة الخامسة يدل وقوله يفعل ذلك ثلاثا يدل على استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثا وهو الأكمل. والمسألة السادسة يدل على عدم الإسراف في الوضوء بالماء، فكف واحد تكفي في المضمضة والاستنشاق. قال متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان وجوب الموالاة في الوضوء، والمراد بالموالاة ألا يؤخر غسل العضو قبل أن ينشف الآخر. قوله وفي قدمه مثل الظفر، الظفر هو المعروف الذي في أطراف أصابع القدمين والرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأسبغ، المراد بأسبغ أي أكمل وأتم الوضوء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أعمال صحابته في العبادة، إذ رأى شيئا يسيرا لم يصبه الماء من قدم ذلك الصحابي. المسألة الثانية قوله في قدم مثل الظفر لم يصبه الماء يدل على دقة الإسلام، فترك الشيء القليل قد يفسد العبادة. المسألة الثالثة قوله ارجع يدل على أن من رأى تقصيرا من أخيه عليه أن يذكره. والمسألة الرابعة قوله فأسبغ الوضوء، هذا يدل على أدب في التعليم، إذ إن من أخطأ في شيء فمن كمال التعليم أن يبين له مع الخطأ ما هو الصواب. والمسألة الخامسة قوله ارجع فأسبغ الوضوء يدل على أن من ترك عضوا من أعضائه لم يغسلها بالماء يرجع إلى حيث ما نقص من ذلك العضو ثم يكمل إلى آخر أعضاء الوضوء، وإذا مضى زمن طويل فيستأنف الوضوء من بدايته. فقوله ارجع فأسبغ يعني من حيث كان النقص في الوضوء أي ثم أكمل الوضوء. رواه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. ساق رحمه الله هذا الحديث لبيان مقدار الماء في الوضوء والغسل. قوله يتوضأ بالمد، المد يساوي الآن 300 ملي، وقوله بالصاع، الصاع يساوي لتر و200 ملي، خمسة أمداد يعني لتر ونصف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مثلا قوله يتوضأ بالمد يدل على متابعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله للاقتداء به. والمسألة الثانية يدل على أن على أن السنة الوضوء بمقدار مد، وليس هذا على التحديد، فلو زاد يسيرا أو نقص يسيرا لا بأس. المسألة الثالثة يدل على البركة في الماء والفعل، هذا ماء يسير يكفي لغسل الأعضاء. والمسألة الرابعة قوله يغتسل بالصاع، يدل على أنه من السنة أن يكون مقدار الاغتسال بالصاع. والمسألة الخامسة قوله أو خمسة أمداد، يدل على لو زاد على الصاع شيئا يسيرا فلا بأس به. والمسألة السادسة يدل على إتمام الإسلام بقيمة الماء، فمن أهميته ألا يسرف فيه ولو في العبادات كالوضوء والغسل. المسألة السابعة على طالب العلم ألا يدع سنة إلا وقد فعلها ولو مرة واحدة، يكون مكتفيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يعرفه من أنه سنة، ومن ذلك أن يتوضأ ويغتسل بما ذكر لو مرة واحدة. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ذكر رحمه الله هذا الحديث في باب الوضوء لبيان دعاء بعد الفراغ من الوضوء ثوابه فتح باب الجنة للمتوضئ. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله ما منكم من أحد يتوضأ، يدل على أن كل إنسان عمله عائد إليه ومجزي به، فلا ينظر إلى تقصير المقصر إنما ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيتبع. المسألة الثانية قوله فيسبغ الوضوء، يدل على أهمية إسباغ الوضوء لما يترتب عليها من ثواب عظيم، والمراد بالإسباغ الإتيان بالوضوء على التمام والكمال بفعل المستحب فيها كغسل الوجه ثلاثا أو مرتين وهكذا. المسألة الثالثة قوله فيقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يدل على أن المسلم يستشعر وحدانية الله في كل عمل، وأيضا يستشعر أهمية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقبل العمل إلا بهما الإخلاص والمتابعة. المسألة الرابعة قوله فيسبغ الوضوء ثم أشهد أن لا إله إلا الله، يدل على أن كل عمل صالح إن كان موافقا للإخلاص والمتابعة فثوابه عظيم، ويتلفظ بهما بالشهادة، ويتلفظ بالشهادة مما نص عليه الحديث كان ثواب الجنة. والمسألة الخامسة قوله إلا فتحت له أبواب الجنة، يدل على أن الجزاء قريب من العامل، وضوء مع الإسباغ ثم تلفظ بشهادتين الجزاء فتح باب الجنة. والمسألة السادسة يدل على كرم الله سبحانه اللي وثلث المد 200 ملي، يعني تساوي الآن تقريبا نفس كأس ماء زمزم الذي في الحرم، هذا يساوي ثلث مد وهو 200 ملي، أي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمقدار الماء الذي في الكأس فجعل يدلك الدلك تحريك اليد وفيها ماء يسير على العضو الذي يغسل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد، هذا أقل مقدار ورد في مقدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدار وضوء أو في مقدار الماء الذي توضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عنه أنه توضى بمد، وجاء عنه كما في هذا الحديث أقل من مد بالثلث. والمسألة الثانية يدل على أن المشروع هو عدم الإسراف في الوضوء. والمسألة الثالثة قوله فجعل يدلك ذراعيه، يدل على استحباب الدلك على فروض الوضوء التي تغسل. قرأ أحمد وصحبه الخزيمة. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان هل يشرع أخذ ماء جديد للأذنين أم لا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأذنين، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند أصحابه ليعلمهم. والمسألة الثانية يدل على وضوح الشريعة الإسلامية إذ تفعل أمام الناس، وهذا من محاسن الدين. المسألة الثالثة قوله أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، يدل على أنه إذا مسح رأسه يدخل يده في الإناء ليمسح أذنيه بماء جديد، لكن هذا الحديث ضعيف والمحفوظ ما سيأتي. فدل على أنه لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين، وإنما يكتفى بماء الرأس لاعتبارهما عضوا واحدا، أي الرأس مع الأذنين. المسألة الرابعة ساق المصنف رحمه الله هذا اللفظ لبيان ضعف ذلك، ثم قال وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء. ساق المصنف رحمه الله هذه اللفظة لبيان أنه أن الذي يشرع هو أخذ ماء جديد للرأس. قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني غير ما بقي من اليدين، لما مسح اليد اليسرى أدخل يده في الإناء ثم مسح رأسه. قال وهو المحفوظ، حديث المحفوظ هو مخالفة الثقة كما في صحيح مسلم لمن هو أوثق منه وهو الذي عند البيهقي، وهذه الرواية تدل على أن أخذ الماء الجديد هو للرأس وليس للأذنين. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم أجمعين.